إمامنا محال، ولو في القلب ألف سؤال محال ننسى إمامنا محال. ده كان سابق زمن جيله بقوة علمه ودليله عن الإسلام. ده كان حايش ولسه بطلته عايش، يحسسنا بكتاب الله ويرحل واحنا لسه معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامجكم حواري مع الشعراوي. القصص القرآني اللي تناوله القرآن في طول وعرض المصحف الشريف وكتاب الله العزيز غاية في الإمتاع والثراء، وهو قصص حق، أحداث حقيقية وليس فيها مجال للخيال ولا الأساطير. كلام الله عز وجل وأحداثها عبرة وعظة ودروس للأجيال إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. من هذا القصص قصة سيدنا إبراهيم، وهي قصة مليئة ومشحونة بالأحداث والعبر والعظات، فكغيرها من القصص أكيد لها حكمة من ذكرها. فبنسأل مولانا الشيخ الشعراوي: ما الحكمة في سرد أو ذكر قصة سيدنا إبراهيم بمحطاتها العديدة؟ تفضل يا مولانا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، وجاء في أمة المواجهة، أول مواجهة في الدعوة وهي أمة العرب، وعلى رأسها قريش. وهو إن كان جاء على فترة من الرسل، إلا أن إبراهيم يعيش في عقائد هؤلاء القوم. لماذا؟ لأن كل أمور إبراهيم النسكية كانت في هذا المكان. فمثلا ذبحه لابنه كان، رفعه للكعبة كان، والكعبة هي مركز السيادة لقريش، ولولا الكعبة لكانت قريش كسائر القبائل. إنما الحق سبحانه وتعالى قال لقريش: إن السيادة التي أخذتموها على العرب كافة جاءت لكم بسبب إيه؟ بسبب الكعبة وهذا البيت. فلو لم يوجد هذا البيت والكعبة لكنتم قبيلة من القبائل عاديين، لا مآبة لكم ولا سلطان ولا جاه، إلا أن تجارتكم تذهب إلى الشمال وإلى الجنوب ولا يتعرض لها أحد بسوء أبدا. لماذا؟ لأن الذين يتعرضون سواء كان في الشمال ولا في الجنوب سيأتون في يوم ما إلى الكعبة هذه ليؤدوا مناسك الحج، فيتمكن منهم قريش. إذن فمآبتهم جاءت من وجودهم في البيت. ولذلك قلنا إذا تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. طب ودي إيه بقى؟ قال لك اقرأ اللي بعدها على طول كده: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة البيت. لحنات الشتاء والصيد. إذن لو أن البيت تعرض للأدم من الحبشة لكانت سقطت مهابة قريش. إذن ربنا جعلهم ونصرهم عشان تفضل لقريش إيه؟ رحلة الشتاء ورحلة. ولذلك قال: يعبدوا رب هذا البيت الذي دللهم بوجود هذا البيت فيه. والبيت الذي رفعه من؟ إنما هو إبراهيم. إذن فالقوم وإن كانوا يعبدون الأصنام إلا أن لهم صلة عقدية بمين؟ بإبراهيم. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل إلى قلوبهم بالحنان الذي يعرفونه لإبراهيم، الذي هو سبب هذا العز وسبب هذه الإيه؟ وسبب هذه السيادة. وأيضا لأن المواجهة العقدية إنما جاءت أولا لعبادة الأصنام، والمسألة في سيدنا إبراهيم برضو كانت أول ما جاءت لمين؟ للأصنام. إذن فهناك ارتباطات متعددة عشان يجيب قصة مين؟ قصة سيدنا إبراهيم ليرقق بها قلب إيه؟ قلب هؤلاء.

فربنا قال له ايه مش من الايمان، الايمان هو ايه؟ انك تؤمن انني احيي بس قدر القدر، انما كيف دي بقى نعمل لك العمليه قدامك بقى. هي الاشكاليه في السؤال عن الكيفيه. احنا شايفين السماء قدامنا دليل على عظمه الله وقدره الله وشده بنائه واحكامه. الانسان عايز ايه اكتر من كده؟ انما عايز يعني اشاهد خلقهم، عايز يشهد الخلق ازاي ربنا بدأ الخلق ده، وازاي كيفيه البناء ورفع السماء بغير عمد ما تخصناش احنا. ما يدلنا على عظمه الله وقدره الله وطلاقه القدره موجود، وهذا هو الحد الذي يعني يجعل الايمان مستقر في القلب. طيب يا مولانا، قول سيدنا ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى، يعني عايزين نتامل شويه في يعني جواب ملك الملوك سبحانه وتعالى لابراهيم على هذا السؤال. تفضل يا سيد. ان الترقي والتصعيد لعظمه الالوهيه يتجلى في انه اعطى الجواب بشكل يصعد قضيه الايمان، مش يخلي بس قضيه الايمان كده، لا ده خد المساله دي وادانا جواب يصعد ايه؟ يصعد قضيه الايمان. ازاي؟ قال لك لان الانسان المخلوق يستطيع ان يعدي اثر قدرته الى الضعيف. انا لا استطيع ان احمل شيئا، حجر قدامي مش قادر احمله، ابقى انا عاجز عن حمله، يوم ياتي واحد قوي فيعدي لي اثر قوته، وقوته تفضل عنده مش ما جاتليش، ويشيل الحجر لي، يبقى عمل معي ايه؟ عدى لي اثر قدرتي، وظللت انا ضعيف والقدره عنده. ادي الخلق بالنسبه للبعض، لكن الحق غير كده، يستطيع الحق ان يعدي لك من قدرته، مش ليفعل لك بل ليقول لك افعل فتفعل. هذه العظمه بقى. ايستطيع واحد من الخلق ان يعدي قدرته الى عاجز؟ لا، يعدي اثر قدرته، انما قدرته لا. فربنا عمل كده ويا ابراهيم. شو الترك بقى والتصعيد؟ تصعيد للمعنى. يقول له ايه؟ هات اربعه من الطير، انت اللي تجيبه مش انا، وبالنظر اليك كده عشان تعرفهم تتاكد منهم، وقطعهم انت بايدك، وحط انت على كل جبل منهم جزء، ومش بعدين أنا أدعوهم يأتي لك سعيا، أنت اللي تدعيهم يقولك، أنت اللي تدعيهم يقولك، أنا أقول لك تجيبهم تجيبهم أنت مش أنا بقى. الله، يبقى إذن إدانا في الجواب فايدة، وهو تصعيد مناط القدرة في أنه يعدي قدرته ولا افعل. ولذلك شوف، وأخلق من الطين كهيئة الطير، مش كده؟ إيه فأنفخ فيها فيبقى بإذن أنا اللي أنفخ وجبل بإذن الله. وإلا لو ربنا صحها تم هي مسألة سهلة. لا، أدي العظمة بقى في أنه عدى من قوتي واللي أفعل، أنت أفعل أنت مش أنا. طب لا، إيه هنا لما أحييه أنا؟ لا، ده إن أردت إنك أنت تدعيها وتحييها أنت اللي تحييها. أدي العظمة. يبقى إذن الإيمان لا بد أن نأخذ الإيمان على قدر الوجود فقط، أما كيفية الوجود مش مطلوبة في الايه؟ مطلوبة في الايمان. وما دام نؤمن بالله وبالملائكة وبالكتب ونؤمن بالقدر وخير وشر، كلها يبقى تسمعها الحصيلة الايه؟ الايمانية اللي ملأت الايه؟ بالعقيدة. نعم. وعشان كده الانسان يريح، يعني الاسلام ريح العقول والقلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا، لا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، ولكن فكروا في آلاء الله، في نعم الله اللي حوالينا. لو عشنا أعمارنا كلنا تفكر في جزء واحد أو ذرة واحدة من هذه المخلوقات اللي حوالينا لانقضى العمر دون أن نصل إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في قدرة. الإنسان بيسيب كل ده ويدخل في فلسفات وفي دروب مظلمة فيهلك ويلحد ولا يصل إلى أي نتيجة. يعني

يقدر عليه خصومه ويعملوا النار ويجيبوه ويرموه في النار، يرسل الله مطرا يمطر يطفي النار، ممكن ولا لا؟ انما حين توجد اسباب للنجاه من ظاهر الكون دي ما تكونش تقريع لاعدائه، لانه لك يا سلام ده هو هرب مني، يا سلام لو كنا مسكناه بيدنا كنا ورناه، لا انتم مسكتوه. طيب يا سلام لو كانت الدنيا شتت على النار وطفتها كان الحال، لا الدنيا ما شتتش وظلت النار نار، واترمى في النار ولا ما اترماش في النار. اذا المساله مش مساله انجاء من النار، ولكن المساله لي اعناق خصوم. ده كل الشيخ الشعراوي بيقوله ده يعني دوران حول وليكون من الموقنين. فهي رحلة سيدنا إبراهيم كلها من أولها إلى آخرها رحلة يقين في قدرة الله وعظمة الله فيما أرسل إليه هذا النبي العظيم. سيدنا عندي سؤال برضو يتعلق بهذه القصة، ربما يكون سؤال أخير في هذه الحلقة. كيف يقول إبراهيم على الشمس هذا ربي؟ نفهمها إزاي عن واحد يعتبر هو سمان المسلمين وأسلم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ويجي هنا يقول هذا ربي على الشمس، كيف نفهم ذلك يا مولانا؟ فلما رأى القمر بازغا قال القمر أكبر شوي ودك برضو قال هذا ربي. هنا العلماء وقفوا في زي لما رأى الكوكب ومش عارف ايه يعني هذا ايه ربي. هذا ربي جملة خبرية وجملة خبرية من إبراهيم، يبقى كيف يقول إبراهيم هذا ربي؟ ازاي دي فيه؟ العلماء وقفوا ازاي إبراهيم نجري على نفضه لفظ الايه؟ الربوبية، لفظ الشرك ده. هذا ايه؟ قال إبراهيم ايه؟ هذا ربي. فالعلماء حبوا يخلصوا إبراهيم من المسألة دي من المنطق ده، يقول والله جزاكم الله كل خير، لكن كان يجب أن تؤخذ من باب قصير جدا، وهو أن الذي قال أن إبراهيم قال هذا ربي هو الذي قال في إبراهيم ما قال، وإبراهيم الذي كلمات فأتمهن. يبقى إذن قوله هذا ربي لا تخدش في وفائه إيمان، اللي قال إبراهيم الذي وفى هو اللي قال أن إبراهيم قال إيه، فلازم لا وجه هذا ربي. طيب القوم يعبدون الكواكب ويريد أن يلفتوا إبراهيم إلى فساد هذه العقيدة. فلو أن إبراهيم من أول الغرب صعب وشفهم أنهم يا كذابين يا ضلالية لأخر وعد يشتم فيهم وبتاعوا حاجات زيادية كان ما يسألوش عنه ولا يسمعوا له، إنما في حاجة اسمها في الجدل اسمها مجارات الخاص. مجارات ايه؟ الخصم. علشان تستمن اذنه وتاخد قلبه وياك وما يعرفش انك انت متعصب عليه من اول الامر. فتاخد بيده وياك كده ايه؟ مره يذكر الشيء وفيه محذوف الناس ما تلتفتش اليه، ولكن سياقا حركته يدل على ليه. ازاي يعني؟ افرض ان الواحد عنده بنت وجي لها خطيب، والخطيب طلع مثلا قصير اوس، والبنت ما شاء الله طويله، تقول مثلا لما يطلع عشان يشوفي تقول له ما دي خطيبي ده هذا خطيبي، قالت هذا خطيبي يعني ايه مولانا؟ يعني بتقول له بتنكر ان يكون هذا ايه؟ فكانه بيقول هذا ربي. يبقى معناه ايه؟ هذا ربي يبقى انكار ولا مش انكار؟ انكار. الله الله اكبر. هذا ربي ادت المعنى اللي عنده، ادت المعنى اللي عنده تحكم، وانت التأنيث لهم ده بقول هذا ربي. يبقى جابت الاثنين ولا لا؟ ما تشتش النبوة هذا ربي. يبقى اذا لما يقولها تأهبكم، طب ما هم قالوا هذا الذي يذكر آلهتكم كده، قالوا كده هذا الذي يذكر آلهتكم هو ده لما يقول، يبقى بينكروها ولا لا بينكروها؟ يبقى لما يقول هذا ربي يبقى انكار ولا مش انكار؟ يبقى ولكنه يقول سلمنا جدل يا سيد من ربكم نشوف أو غفله أو غاب عنك. يا سلام يا سلام، شوف بقى الفرق بين يعني المفسر واللي ربنا أفاض عليه بهذه الخواطر معنى جميل، ربما رغم إن ده حديث قديم للشيخ الشعراوي، لكن يدينا دايما معاني جديدة ترد على الملحدين والمتشككين. فرحم الله هذا الإمام الراحل. يبدو لسه في قصة سيدنا إبراهيم أنا حلقات، لأنها قصة عظيمة فعلا من قصص القرآن تستحق أن نكون حاضرين معها، نستلهم منها دروس التوحيد والعبر والجدل وأدب الجدل وفنيات الجدل والمناظرات كما بيّنها لنا القرآن في حوارات سيدنا إبراهيم عليه السلام. فرحم الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة من حواري مع الشعراوي. هذا أنا مصطفى الأزهري أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو في القلب ألف سؤال محال ننسى إمامنا محال، ده كان سابق زمن جيله بقوة علمه ودليله عن الإسلام.